اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل نعوذ بك من حر النار. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل نعوذ بك من حر النار، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم صل على محمد